في واحد زي هيكل في كتاب السيرة بتاعته قال انا هنحي المعجزات اللي حصلت لرسول الله وبعيد الغيبيات دي وابحث فيه كانسان كانسان عبقري يعني. فمن ان احنا نسر قوي لما يكون محمد القائد الاول في الانسانيه محمد العبقري؟ لا يقول انا لا عايزه لا قائد ولا عايزه عبقري، انا يكفيني ان تقول انه رسول الله بس، فقط قل لي انه رسول الله. ليه؟ قال لك لانك لما تقول لي قائد وعبقري وفذ وانسان خلاص اديته بامكانيات الانسان، لكن لما اقول انه رسول الله خد امكانياته من الحق، يبقى اداله فوق العبقريه وفوق القياده وفوق كذا وفوق كذا. اذا ها مستمده من الله، يبقى يكفيني يا اخويا ان تقول انه ايه انه رسوله بس، ما تديليش الايه الصفات اللي فاهم انك انت تغشيني بها، لانك اقصى ما تعطيه فستعطيه اوصاف الانسانيه بمدلولها في امكانيات الانسانيه. لكن حين تقول رسول الله اعطيته اوصاف منين؟ ممن يمده.